وجد التفريق بينهما، يعني عرف رؤية، يعني بالرؤية اختلافهما، حينئذ أمسك، يعني إذا تبين له أن هذا أبيض وهذا أسود أمسك. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالخيط الأبيض وبالأسود أن الخيط الأسود هو سواد الليل والأبيض هو بياض النهار. وأيضا جاء في حديث أيضا سهل بن سعد وهو متفق عليه أنه قال نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. قال فكان رجال إذا أرادوا أن يصوموا ربط أحدهم في رجله خيطين أسود وأبيض، فإذا فلا يزال يأكل حتى يتمكن من رؤيتهما، يعني من التفريق بينهما. فنزلت من الفجر فعلموا أن ذلك هو سواد الليل وبياض النهار. إذن تبينا من هذا أن المراد بالخيطين الأسود والأبيض هما سواد الليل وبياض النهار، وهو التي يتبين في ذلك. أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي أم مكتوم، وقد جاء في بعض الروايات أن ابن أم مكتوم أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وفي رواية أخرى لا يمنعنكم أو لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم، وفي رواية ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. إذن القصد من ذلك التنبيه. إذن الأذان الأول هذا يسبق وقت الفجر الصادق، وأما الفجر الذي تترتب عليه الأحكام فهو الفجر الصادق. قال ولظاهر أنا عرضت لجملة من الأحاديث لأنه يبدو أن المؤلف ما ذكر شيئا منها في هذا المقام. قال ولظاهر قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الآية. الآية كما ترون أيها الإخوة نص وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، معنى ذلك أن للإنسان أن يأكل وأن يشرب وأن يظل آكلا شاربا إلى أن يتبين له بياض الصبح، فإذا ما تبين له أمسك وامتنع عن ذلك ولا يجوز له. فإن أكل بعد ذلك أي بعد بدو الفجر فإنه حينئذ يكون مفطرا ويلزمه قضاء ذلك اليوم، هذا على الرأي الصحيح. قال وشذت فرقة فقالوا هو الفجر الأحمر الذي يكون بعد الفجر. هذا فيه غرابة من المؤلف، لأنه على ترتيب المؤلف سيكون الفجر أنواعا ثلاثة، مع أن المعروف أن هناك فجران وهناك شفقات، فتعلمون هناك الشفق الأحمر الذي في المغرب والشفق الأبيض الذي يبدأ به وقت العشاء أو أيضا يبدأ بنهاية الأحمر، وهو إذا انتهى الأحمر بدأ الأبيض. هنا المقصود بالشفق الأحمر فيما يظهر أنه عندما تبدأ الدنيا بالإصفار حينئذ يخالط البياض شيء من الحمرة. وأيضا كان المعروف في لغة العربي أنهم يستعيرون الأحمر أيضا فيعبرون به عن الأبيض، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعثت إلى الأحمر والأسود، بعثت إلى الأحمر والأسود. قال والمراد بالأحمر هنا الأبيض، ويقولون إن العرب في تعبيرها تقول هذه امرأة حمراء أي بيضاء، إذن يطلق هذا على هذا. إذن المراد هنا بالحمرة التي سماها المؤلف فجرا هي في الحقيقة ليست فجرا، لكنه إذا بدأ الفجر أخذ الضوء يتبين شيئا فشيئا حتى يبدأ في الصبح،

قال رحمه الله: والمشهور عن مالك وعليه الجمهور أن الأكل يجوز أن يتصل بالطلوع، وقيل بل يجب الإمساك قبل الطلوع. أما المعروف أنه إذا تبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود بطلوع الفجر الصادق فإن المسلم يمسك عن ذلك، ولا ينبغي له أن يتجاوز الحد حتى لو كان في يده إناء أو غير ذلك. أما حديث كان في يده إناء فلا يضعه فهذا فيه كلام. قال: والحجة للقول الأول ما في كتاب البخاري أظنه في بعض رواياته. أما قوله في كتاب البخاري فهذا صحيح، وقولها ظنه الظن هنا اليقين، وهو أيضا عند مسلم، وهو يريد أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. والمؤلف أيها الإخوة هو فيما ينقله من أقوال ومن أحاديث إنما يعتمد كتاب الاستذكار لابن عبد البر، وسترون أنه وهم في قضية من القضايا وظنها قريبة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر. إذن هذا نص صريح في هذا المقام ورفع كل إشكال أن نأكل ونشرب. الرسول قال: كلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم، لا يمنعنكم أو لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال. ثم بين رسول العلة: فإنه يؤذن بليل، لماذا؟ ليرجع القائم إن كان في عمل، في مزرعة، في متجر، إن كان منصرف، وإذا كان نائم فيوقظه هذا الأذان ليتهيأ للسحور. لكن من الذي يمسك عند أذانه هو ابن أم مكتوم؟ لأنه يؤذن إذا طلع الفجر الصادق. قال: وهو نص في موضع الخلاف أو كالنص، والموافق لظاهر قوله تعالى: كلوا واشربوا الآية. قال: ومن ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل الفجر فجريا على الاحتياط وسدا للذريعة. يعني المؤلف يريد أن يقول: هؤلاء الذين يقولون يمسك الإنسان قبل الفجر أخذوا بالأحوط حتى لا يقع في المحظور. قال: وهو أورع القولين والأول أقيس، والله يعني أعلم. من يعمل هذا فإنه يعمله ورعا، لكن الموافق للقياس هو الذي في نص الآية. نعم.